الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا أحمد صالح قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه بأي شيء يسمع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. مثلا تقول: يا سميع، يا غفور، يا رحيم، أنت تدعو بأسماء الله الحسنى. الذين يقولون إن أسماء الله مخلوقة يلزمهم أن من قال يا غفور فقد دعا غير الله وأنه دعا مخلوقا. لأن الله أذن لنا وأمرنا أن ندعوه بأسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن خازم الضرير قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي طبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال: تقدم شرحه في كتاب الأدب. يعني أنك إذا رحمت الناس رحمك الله. بل قال رجل: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فكيف إذا رحمت بني آدم؟ وإذا حصل أمامك ما يقتضي رحمة إنسان فارحمه. سواء نزل به مرض أو نزل به فقر أو نزل به أمر احتاج إلى من يقوم معه، أو أحاط به عدو، أو نزلت به مصيبة، أو نحو ذلك، فأنت ترحمه على الحال الذي هو فيه. ولهذا قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. رحمة به، هذا يتيم افتقد حنان الأبوين، افتقد الحضن الدافي، يرى أولاد الناس يحضنهم آباؤهم وأمهاتهم ويقبلونهم وهو لا يجد ذلك. فلازم أن ترحمه. وأذية اليتيم من أخلاق المشركين. من يذكرنا بدليل في هذا؟ هات. أحسنت. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا هو الذي يدفع في وجه اليتيم ويريه، الذي يكذب بالدين. هذه أخلاق الذين يكذبون بالدين. أما المؤمن فيرحم اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. عندك شيء تعطيه إلا دعه، رزقه على الله، لا تسمعه الكلمة التي تؤذيه. يكفيه ما هو فيه من الفقر وما هو فيه من ذل السؤال، يكفيه. هذه من المصائب الكبار. لا تزل على ذلك أنك تقهر وتنهار. نعم. وهكذا كل من استحق الرحمة ترحمه. بل العاصي ترحمه أنه لعبة لشياطين الإنس والجن. فأنت تنظر إلى العاصي بنظرين، تنظر إليه بنظر القدر وترحمه أنه لعبة لشياطين الإنس والجن. وتمرغ في معصية الله وتنظر إليه بنظر الشرع فترى أنه مستحق للحد إذا ارتكب معصية في أحد وأنه مستحق للعتاب واللوم إذا كان استحق وارتكب معصية دون ذلك. نعم، فأنت ترحم من ناحية أن الله جعله هكذا، لو شاء ربي كنت أيضا مثله كما قال ابن القيم، الله عز وجل هو الذي هداه. فارحمه لتخبط النفس والشيطان به، وألزمه بشرع الله بنظرة شرعية. فلهذا إذا رحمت الناس رحمك الله جل وعلا، ستأتيك أحوال تحتاج إلى من يرحمك، سيحوجك الله إلى أمور تحتاج إلى أن ترحم فيها، فيتعامل الناس معك بالقسوة كما تعاملت أنت مع الضعيف الذي يحتاج إلى رحمة بالقسوة. نسأل الله السلامة.